L'affaire du coffret. 19e. Jean-Pierre كان إذن خطيب نادية، أما أنا فكنت عشيقا عابرا فقط. معقدة هي علاقات نادية. لأستمع إلى التسجيلات. أين كنا؟ المقطع 16. لافوار دو ترون. كأنها مدينة ملاهي. نادية. هي أيضا مع هذه الطفلة. تريد الطفلة شيئا ما. كأنها تنادي على نادية. Aïe, mes yeux. Gaëlle, où sont mes lunettes? Ça ne va pas. يبدو أنها ليست على ما يرام. Mes yeux. Je. ألعاب؟ لا لا، ليس هذا. وليونيت. آه، نظارات. إذن يعني les yeux. Un œil, deux yeux. آه، لديها مشكلة في عينيها. تتكلم عن مشكلة صحية، وذاكرتي لم تعد لي حتى الآن. سأعود لأرى ذلك الطبيب. Bonjour. Luca Murad. Ami de Nadia. C'est pour un rendez-vous avec le docteur. C'est un rendez-vous pour Nadia? Non, c'est pour moi. Alors, vous venez pour monsieur Jocelyn le généraliste ou pour madame Jocelyn l'ophtalmo? Monsieur Jocelyn. Demain, j'ai 9h30 ou 17h. C'est le soir? Non. 9h30 du matin, 17h l'après-midi. Ah oui, 9h30. C'est noté, demain 9h30. موظفة الاستقبال تعرف نادية. Alors, vous venez pour monsieur Jocelyn le généraliste ou pour madame Jocelyn l'ophtalmo? Vous venez? سمعت سابقا شيئا من هذا القبيل. Tu viens, vous venez. هذا فعل venir. أتى. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Vous venez pour monsieur Jocelyn le généraliste ou pour madame Jocelyn l'ophtalmo? Monsieur Jocelyn le généraliste. هناك أيضا مدام جوسلين. أوفتالمو؟ لنرى. هي اختصاصية في طب العيون، إذن يجب أن تكون هي طبيبة نادية. لديها مشكلة في عينيها، لكن ما نوع هذه المشكلة؟ À suivre.